السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه. هذا لقاؤنا الثالث مع تيسير الفقه، ونتناول فيه ما يتعلق بقضاء الحاجة. الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها. إذا قضى المسلم حاجته وجب أن يستنجي لإزالة الخارج من السبيلين بالماء، أو يستجمر بطاهر منق مباح كحجر ونحوه، ويحرم استقبال القبلة أو استدبارها بلا حائل، ويحرم قضاء الحاجة في قارعة الطريق والظل وموارد الناس ووسط القبور وفي المسجد وفي الماء الراكد، ويحرم الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام، ويكره التبول في مهب الريح وفي شق ونحوه، واستصحاب ما فيه ذكر الله ومس الذكر باليمين أو الاستنجاء باليمين. ومن السنة ذكر الله قبل دخول الخلاء وكذا بعد الخروج، وتقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. وإذا كان يقضي حاجته في الفضاء استحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى. نتحدث الليلة عن قضاء الحاجة وآداب ذلك، وهي مسألة متكررة وكذا هي متقررة. كل إنسان يقضي حاجته يتخلى بإخراج الفائض عن جسده سائلا أو متماسكا، وسمي حاجة أن الناس يفعلونه ويقضون هذه الحاجة فلا استغناء للناس عنها. وإذا قضى حاجته بال أو تغوط فإنه يجب أن يستنجي أو يستجمر أو يتطيب. وهل من فارق؟ الجواب نعم، فالاستنجاء استفعال من النجو، والنجو القطع، فاستنجى أي طلب قطع الأذى عن نفسه حيث يعلق به شيء بعد قضاء حاجته، فإذا أزاله قطع هذا الأذى عن نفسه، فقيل له استنجاء من النجو وهو القطع، أي طلب قطع الأذى عن نفسه. وهذا الاستنجاء إنما يكون بالماء، والماء هو الماء الطهور الذي سبق بيانه. والاستجمار مأخوذ من طلب الجمرة، استجمر طلب الجمرة، والجمرة واحدة الجمار وهي الحجارة الصغيرة، ومنه ما يفعله الحاج حينما يرمي الجمار، يرمي جمرة العقبة الأولى وهكذا، يرمي بحجارة صغيرة جمار. فاستجمر أي طلب هذه الحجارة ليتمسح بها ليقطع الأذى عن نفسه بها، ما علق به بمحل الخارج، ما علق من بول أو غائط، فإنه يتمسح منه، يمسحه بهذا الحجر ونحوه، فقيل له استجمار. والثالث الاستطابة، استطاب أي طلب الطيب، وهذا يشمل الاستنجاء والاستجمار. فالاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه، والاستطابة تشمل الأمرين. إذا قضى المسلم حاجته، وقضاء الحاجة ببول أو غائط، وجب أن يستنجي، وليس خروج أو إخراج الريح بداخل في هذا، فلا يتمسح من الريح ولا يستنجي، إذ لا يعلق به شيء، وإنما هو هواء فاسد يخرجه الجسد، ليس له جرم، فلا يعلق منه شيء بالدبر، فلا استنجاء أو استجمار من الريح. وإنما الكلام هنا عن البول أو الغائط. إذا قضى المسلم حاجته وجب أن يستنجي، أن يستنجي لإزالة الخارج من السبيلين، من الطريقين اللذين خلقهما رب العالمين للإنسان لإخراج ما يتفضل، ما يفضل عن الجسد، والمراد القبل والدبر. لإزالة الخارج من السبيلين بالماء، هذا استنجاء، أو يستجمر أي من الجمرة بالحجارة الصغيرة بطاهر منق مباح، طاهر فلا يستنجي بنجس، لا يستنجي بروثة حمار. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن مسعود رضي الله عنه أن يأتيه بثلاثة أحجار يستجمر بها، أتى ابن مسعود بحجرين، ثم أتى بروثة حمار، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ركس، أي نجسة، فإذا استجمر فيكون بطاهر، حجر، خشب، طين متماسك، خزف، جص، جير إلى آخره، بطاهر منقي أي يحدث النقاء، مباح، فقد يكون طاهرا منقيا لكن ما أباحته الشريعة كالعظم والروث، فهذا وذاك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستجمار بهما لأنهما زاد إخواننا الجن كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ مثل حجر، مثل منديل، قطعة خشب، خزف إلى آخره، كحجر ونحوه. ويحرم استقبال القبلة أو استدبارها بلا حائل، ويحرم قضاء الحاجة في قارعة الطريق والظل وموارد الناس إلى آخره. يحرم استقبال القبلة واستدبارها حين قضاء الحاجة، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، والمراد القبلة التي استقر أمر المسلمين على استقبالها، هي القبلة الثانية الكعبة المشرفة. يحرم استقبالها أو استدبارها حال قضاء الحاجة بلا حائل، بلا حائل أي إذا كان في العراء في الفضاء فإنه يتحرى ألا يستقبل القبلة وألا يستدبرها، يحرم عليه ذلك أن يستقبل أو يستدبر. لما ثبت في الصحيح من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، يعني خذ ناحية الشرق أو ناحية الغرب، شرق القبلة أو غرب القبلة، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. والنهي هنا للتحريم، والنهي للتحريم، فإذا كان في البنيان أو كان بينه وبين القبلة حائل جاز، لكن بخلاف ليس بالإجماع. وهنا نجد عدة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة باختصار، منهم من قال يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء وفي البنيان مطلقا، يعني في العراء وكذا لو أنت في البيت أو كان بينك وبين بين القبلة حائل، جدار، دابة وهكذا، يحرم مطلقا. القول الثاني ضده، يجوز مطلقا في العراء وفي البنيان. القول الثالث يفصل، يحرم في الفضاء ويباح في البنيان، يعني إذا لم يكن بينه وبين القبلة حائل كان يقضي حاجته في العراء فإنه يحرم عليه، وإذا كان بينه وبين القبلة حائل فلا يحرم. الحائل جدار، جدار، ستار، دابة إلى آخره. يشهد له ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، حفصة أخته وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. أراد ابن عمر أن يقضي حاجته ولم يكن هناك في البيوت كنف، لم يكن هناك أماكن لقضاء الحاجة في العهد الأول، أو صعد لعلة. المهم وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، استدبر الكعبة أي كانت خلفه، واستقبل الشام أي استقبل بيت المقدس. فجمع العلماء بين حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر. في حديث أبي أيوب نهي: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. في حديث ابن عمر استدبر الكعبة واستقبل بيت المقدس. فجمعوا فقالوا: إذا كان في العراء حرم، وإذا كان هناك حائل جاز. إذن قول بالمنع وقول بالجواز وقول بالتفصيل، يفرق بين العراء وبين وجود حائل. وقول رابع في هذه المسألة: يجوز الاستدبار دون الاستقبال، وهذا أخذه أصحابه من حديث ابن عمر، إذ استدبر النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة واستقبل بيت المقدس، فدل على جواز الاستدبار، ويبقى وتبقى حرمة الاستقبال بحديث أبي أيوب. هذه أقوال أربعة، أرجحها الأول والثالث: التحريم المطلق أو التفصيل بين الحرمة في العراء والجواز إذا كان هناك حائل، والأرجح هو القول الثالث. يعني الأربعة نرجح منها اثنين، والاثنان نرجح القول بالتفصيل بين الحرمة في العراء والجواز إذا كان هناك حائل. وابن عمر في سفره أناخ ناقته ثم قضى حاجته وهو مستقبل الكعبة، لكن كانت راحلته في قبلته أي أمامه. وعلى كل، فإذا استطعت أن تجتنب الاستقبال والاستدبار في العراء وغيره فهو أحوط، فهو أحوط. وإذا تعذر فإنه في البنيان على الجواز، أما في العراء فلا بد من اتخاذ حائل. قال: ويحرم استقبال القبلة أو استدبارها بلا حائل. طبعا هذا متعلق بقضاء الحاجة. ويحرم قضاء الحاجة في قارعة الطريق والظل وموارد الناس ووسط القبور وفي المسجد وفي الماء الراكد. يحرم أن يقضي حاجته بولا أو غائطا في قارعة الطريق، وقارعة الطريق مأخوذة من قرعة دقة، فقارعة الطريق الطريق المقروعة التي يقرعها الناس بأرجلهم ونعالهم، الطريق التي يمشي فيها الناس فهم يقرعونها يدقونها بأرجلهم ونعالهم. والظل ما كان لشجرة وغيرها، وموارد الناس الأماكن التي يردها الناس أي يأتونها، ومنه قوله ولما ورد ماء مدين أي أتاه، ورد الماء أتاه، فموارد الناس ما يأتيه الناس ما يأتونه يمشون فيه الأماكن التي يأتون إليها. يحرم قضاء الحاجة في قارعة الطريق، يحرم في ظل الناس، في الظل الذي يستظل به الناس، يحرم في الأماكن التي يردها الناس، يحرم وسط القبور بسكون السين على تفصيل عند أهل اللغة بين وسط ووسط، إذا سكنت السين فهي ظرف وسط، وإذا فتحت فهي اسم لما بين طرفي الشيء، وقيل وسط ووسط ظرف، هناك تفصيل. ووسط القبور أي بين القبور، لا يجوز التبول لا على القبر ولا إلى القبر ولا بين القبر والقبر. وفي المسجد يحرم ذلك، وفي الماء الراكد وهو الذي لا يجري، وكذا وكذا في الماء الذي يجري. أدلة هذا كله ما ورد في صحيح مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد، نهى عن البول في الماء الراكد. هذا يذكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا، ويأتي المتأخرون ويكتشفون ما يكتشفون من أن بول الإنسان أو غائطه يحملان ما يحملان من أمراض فتاكة، هذا الذي يسمونه بالجراثيم، والجرثومة في لغة العرب الأصل، لكن هذه تسميتهم. فهذه الأشياء المسببة للأمراض تنزل مع بول الإنسان وغائطه، ثم تقضي مراحل حياتها أطوار حياتها في الماء حتى تكون كائنا حيا يتسلل إلى جسد الإنسان ويصيبه بالمرض. الإسلام دين طهارة ونظافة ودين صحة وعافية، فنهى عن هذا منذ أكثر من 14 قرنا، وهم يتكلمون في دورة حياة البلهريسيا والإنكليستوما وما شابه، ولا بد لها من مرحلة تكون في الماء وتصيب القوقع المعين وتخرج منه إلى آخره وتصيب الإنسان. طيب، نهى عن البول، والبول أخف من الغائط، فإذا كان نهى عن الخفيف فالثقيل من باب أولى، وهذا مفهوم. نهى عن البول في الماء الراكد، والنهي هنا للتحريم. طيب، كذا ثبت في السنن عند أبي داود وابن ماجة، وحسن بعض أهل العلم إسناده، من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. اتقوا الملاعن الثلاث، اجعلوا بينكم وبينها وقاية. والملاعن جمع ملعنة، والملعنة موضع اللعن، يعني اتقوا الأشياء التي تسبب لكم لعن الناس، أن يلعنكم الناس. واللعن الطرد من الرحمة، واللعن السب والشد. اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة، البراز وهو قضاء الحاجة، مأخوذ من برزة، وله وجهان، إذ أنه كان يأتي المكان البعيد الذي يغيب فيه عن نظر الناس، أو البراز لأن الخارج كان مستترا ثم يظهر فيصير بارزا بعد أن كان داخل الجسد. أيا كان، اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. أمر باتقاء هذه الثلاثة، والأمر للوجوب، فمخالفته محرمة. في الموارد، ويراد بها المجاري، موارد الماء، المجاري الأماكن التي يجري فيها الماء، ويراد بها كذلك الأماكن التي يأتيها الناس، يردها الناس يأتونها، وقارعة الطريق، الطريق المقروعة التي يقرعونها يسلكونها، والظل تحت الكبار. إن كان طبعا هذه لازمة من لوازم بعض أهل مصر، إذا مررت بطريق وزكم أنفك برائحة البولينة، برائحة النشاد المتصاعدة المركزة، فاعلم أنك في مصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. معالم من معالم مصر تحت الكباري، بجوار حمامات المساجد، بجوار المدارس والمستشفيات، بجوار مواقف السيارات والقطارات، روائح تزكم الأنوف، والله المستعان. كل هذا مما يرده الناس، وهو يأتي المسجد يمر، يريد أن يركب القطار أو الحافلة أو السيارة يمر، فهذا يؤذي، فهذا كله داخل في الموارد. إذا كانت أماكن مهجورة ولا يتركها الناس فلا حرج، فهي ليست بموارد، لكن كيف وهم يردونها يأتونها؟ قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. إنسان استجير من حر الشمس وجد ظل شجرة يروح عن نفسه إذا به يجد ما يجد مما يؤذي أنفه أو عينه أو يؤذيهما معا، فماذا يقول؟ هذا البعيد الهالك لم يجد إلا هذا، لعنه الله. لما كان ذلك سببا في الإيذاء تولد عنه هذا اللعن، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذن ينهى عن أدنى الإيذاء، حتى بالرائحة بالمنظر الكريه ينهى عن ذلك، مع أن هذا الأمر من لوازم الإنسان. ورب العالمين ذكر عيسى ابن مريم وأمه وأنكر على من اتخذهما إلهين فقال كانا يأكلان الطعام. قال العلماء ليس المقصود أكل الطعام، وإنما المقصود قضاء الحاجة، لأنه إذا أكل قضى، إذ أكل الطعام شهوة ولذة ومتعة، أما إخراجه فأنت أعلم. رب العالمين بالإنسان أنه ليس كالآلة بضغطة زر يبول، وإنما جعل له رب العالمين القدرة على التحكم في نفسه، فالذي جعله يصبر طيلة الطريق يصبر حتى يتجاوز الشجرة، حتى لا يتسبب في لعن نفسه. نعم. الأذية سبب اللعن، أذية الناس بريح أو سوء منظر، ليست القضية في هذا أو ذاك، وإنما ما يتولد عن هذه الأذية. ما أقول تبينت هذا، هناك قناطر كباري تحتها مسلوك وقناطر أخرى تحتها مهجور، فعلى ما بينت إن كان مهجورا فلا حرج، إذ الناس لا يريدونه، وإن كان مسلوكا والناس يأتونه، يأتيه الفلاحون يمرون عليه في طريقهم إلى الحقول، هناك باعة جائلون، هناك مساكن قريبة من هذا الكوبري والناس يسلكون الطريق، فعلى هذا التفصيل. لا، مسألة الك إذا استتر، ما سيأتي هذا، سيأتي. طيب، قلنا ويحرم قضاء الحاجة في قارعة الطريق والظل وموارد الناس، دل عليه حديث معاذ رضي الله عنه في السنن. قال ووسط القبور، وسط القبور، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ففي الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم، حديث عقبة في سنن ابن ماجه وغيره، قال صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. قال وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. الحديث فيه فوائد، لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي. ما معناه؟ أن تذهب يداي. وخصف النعل معالجته إذا كان فيه قطع وما شابه، يخصفه برجله، هذا أهون من أن يمشي على قبر مسلم، يمشي على جمرة نار متقدة، يمشي على حد السيف يقطع جلده ولحمه، أو يخصف نعله برجله، أهون وأيسر أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. ثم قال: وما أبالي، أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق؟ طيب، وسط السوق أمام الناس هذا يفعله عاقل؟ لا يفعله عاقل، فكيف بمسلم؟ فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فمعناه أن قضاء الحاجة بين المقابر كقضاء الحاجة أمام أعين الناس في الأسواق، فهذا يدل على النهي، لأن الإنسان يجب عليه أن يستر نفسه وهو يقضي حاجته، يجب عليه أن يتوارى عن نظر الناس حتى لا يؤذيهم أنفا أو عينا، فكيف يقضي حاجته أمام ناظريهم في السوق؟ فهذا هو. قال: وفي المسجد، وهذا نفهمه من حديث الأعرابي الذي جاء فقضى، لما صلى قام إلى ناحية في المسجد وقضى حاجته بال، فزجره الصحابة فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذ المساجد لا يجوز فيها وضع النجاسة، إنما جعلت للعبادة، للصلاة ولذكر الله. إذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المساجد، ونهى عن نشد الضالة في المسجد، نهى عن كل ذلك، ونهى أن يتنخم المسلم في المسجد مع كون النخامة طاهرة، ما يتنخم به الإنسان ما يخرجه من مخاط عن طريق فمه، هذا منهي عنه مع كون النخامة طاهرة، فما ظنك بالنجاسة؟ قال: وفي الماء الراكد، وهذا ذكرناه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. طيب، في الماء الجاري قلنا اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، والموارد يراد بها موارد الماء، ويراد بها كذلك الأماكن التي يردها الناس. الحديث الأول نهى عن البول في الماء الراكد عند مسلم، والثاني في السنن، وعلى هذا فإنه يحرم قضاء الحاجة في الماء جرى أم ركد. إذا كان جاريا أو كان راكدا فيحرم قضاء الحاجة فيه، وإذا كان قد نهى عن البول وهو أخف فالنهي عن التغوط من باب أولى، لأنه أثقل. وقد علمنا أن الإسلام دين الطهارة والنظافة وعدم الأذية، وهذا أي التبول أو التغوط في الماء يؤذي، ينجسه، مما يلحق بالإنسان ضررا، يفوت عليه استعماله. طيب، إذا استعمله يتضرر به، أو يأتيه الشيطان ويوسوس له النجاسة، ولعلها غلبت على الماء، ولعل هذا الماء الذي توضأت به لحقت به النجاسة ولا تدري، فيفتح بابا للشيطان لا يغلق إلا برحمة رب العالمين. وفي الماء الراكد ويحرم الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام، مع أن الروث أو العظم أو الطعام طاهر ومنقي. ها؟ يعني لو جئت بثمرة البطاطس أو البطاطا طاهرة ومنقية، شأنها شأن الحجر، تزيل الأذى، لكن هذا لا يباح استعماله في قضاء الحاجة لكونه محترما، لكونه محترما، هذا طعام، فيحرم الاستجمار بطعام. طيب، والروث والعظم يحرم الاستجمار بهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند مسلم نهى أن يتمسح المسلم بعظم أو روث، نهى أن يتمسح أي من الخلاء بعظم أو روث، قال أو روث أو بعر. وفي حديث ابن مسعود في مسند أحمد وعند مسلم وفي سنن الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم الجن. لا تستنجوا بروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم الجن، أي يعيدها رب العالمين لهم، الروث يعيده علفا لدوابهم، والعظم يكسوه رب العالمين لحما للجن، فنهى عن ذلك وعلل فقال فإنه زاد إخوانكم من الجن. ويحرم الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام. قال ويكره التبول في مهب الريح، لما؟ حتى لا يرتد عليه بوله إذا هاجت الريح، أو حتى لا يصيبه رشاش بوله، إذن لا يستقبل الريح وهو يبول، وإنما يستدبرها لتأخذ بوله بعيدا عنه، فإذا استقبلها بال في مهبها، فربما ارتد بوله أو ارتد رذاذه، لما يصطدم البول بالأرض يتناثر فيكون ما يكون من الرذاذ. إذا كانت الريح هائجة حملت هذا الرذاذ وفتح باب وسوسة، فيغلق هذا الباب باستدبار الريح، لا يستقبلها وهو يبول. قال وفي شق ونحوه، الجحر، الجحر إذا وجد شقا أو جحرا فإنه لا يبول فيه، وإذا كان قد نهى عن الخفيف فالثقيل من باب أولى. دليله ما ورد في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل فما بال الجحر؟ قيل لقتادة راوي الحديث، قتادة بن دعامة السدوسي التابعي يروي الحديث عن الصحابي، قيل لقتادة فما بال الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، والحديث في السنن وسنده حسن. لكن تعليل قتادة قد يسلم وقد لا، فليس قتادة بمعصوم. يقال إنها مساكن الجن ممكن، ويمكن أن تكون مساكن الأفاعي والعقارب، فإذا أصابها بول الإنسان هاجت فخرجت فلدغت، والسلامة لا يعدلها شيء، يعني حتى في رحمة بالحيوان لا تؤذيه وهو في جحره. قال واستصحاب ما فيه ذكر الله، أي لا يستصحب المصحف أو ما فيه ذكر الله وهو يقضي حاجته. فإذا كان له خاتم نقشه فيه ذكر الله فإنه يخلعه ويجعله خارج المكان، فإن خاف عليه السرقة فليخفه، أي يخلعه ويجعله في كيسه، يعني على الأقل لا يجعله بارزا وإنما يخفيه في ثوبه وما شابه. ها؟ طبعا من باب أولى المحمول الذي عليه الآيات والأحاديث، لكن هذا المقصود به حال نطقه وليس المقصود مجرد أنه آلة. هو آلة، إذا فتحت ما فيه لا تجد لا آية ولا حديثا، وإنما المقصود إذا دخلت الخلاء فأغلقه حتى لا يتصل بك متصل فيثير انتباه المحمول فتقرأ آية أو حديث فيكون هذا من ذكر الله في الخلاء، إذن يغلق. والشيء بالشيء يذكر، كذا في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى قارئ القرآن أن يشغل المصلي، لا يشغلن قارئنا مصلينا، قارئ القرآن لا يشغل المصلي. نختصر فنقول: ومس الذكر باليمين أو الاستنجاء باليمين، هذا كله من المكروه، يكره أن يتبول في مهب الريح حتى لا يصيبه بوله أو رذاذه، يكره أن يتبول في جحر ونحوه، يكره له أن يستصحب ما فيه ذكر الله، يكره له أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين: إذا بال أحدكم فلا يمسكن ذكره بيمينه، قال: ولا يستنجي بيمينه، إذ اليمين للفضائل وهي مكرمة، فيبدأ بها ما كان خيرا، يأكل بها، يشرب بها، يعطي بها، يأخذ بها، ويجعل يساره للأمور التي هي في باب الرذائل يتمخط بها، وكذا يستنجي بها، يدخل بشماله إلى الخلاء، يدخل بيمينه إلى المسجد، وهكذا. ومس الذكر باليمين أو الاستنجاء باليمين، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، مطلقا أم حال البول على خلاف. وظاهر الحديث أن هذه الكراهة خاصة بحال البول، أو أن يستنجي بيمينه إذ يستنجي بيده الأخرى. ومن السنة ذكر الله قبل دخول الخلاء وكذا بعد الخروج، إذا دخل فإنه يسن له أن يذكر الله عز وجل، يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقوله بسم الله هذا قد ورد في السنن في قول عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين أعين الجن وعورة بني آدم أن يقول بسم الله. فإذا قال بسم الله كان له سترة لعورته من أعين الجن. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وفي رواية إذا أراد دخول الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وضبطت الخبث بسكون الباء وضمها، فاستعاذ بالله من الخبث والخبائث، والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فاستعاذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم، هذا إذا ضممت خبث وخبائث. وإذا سكنت فقلت الخبث، فالخبث كل فعل خبيث مذكر، والخبائث كل فعل خبيث مؤنث، يعني الخبائث منها ما يذكر ويؤنث، فالسرقة مؤنثة، والغيبة والنميمة مؤنثتان، الرشوة مؤنثة، إنما الكذب والنفاق والمشي بوجهين هذا كله مذكر. فيستعيذ بالله من الأخلاق السيئة الخبيثة مذكرها ومؤنثها، ويستعيذ بالله من المخلوقات الخبيثة ذكران الشياطين وإناثها. فسبحان من علم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة ذكر الله قبل دخول الخلاء، قبل أن يدخل. في حديث أنس كان إذا دخل الخلاء قال، توضحه الرواية الأخرى كان إذا أراد، فهذا إنما يكون قبل أن يدخل. وإذا خرج فإنه يقول غفرانك، كما ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وتقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، يدخل بيسراه ويخرج بيمنه، عكس ما يفعل إذا كان عند المسجد، يدخل بيمينه ويخرج بيساره. وإذا كان يقضي حاجته في الفضاء استحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى، يعني إذا كان في البنيان هناك حائل يستر عورته، لكن إذا كان في العراء فإنه يبعد ويبعد حتى لا يرى. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه في السنن، وصححه بعض أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه وهو واقف، وإنما ينحني، وإذا اقترب من الأرض رفع ثوبه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى البراز كان يغيب فلا يرى، كما في حديث جابر في السنن قال لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. إذن هنا أدبا، يغيب فلا يرى، ومن ناحية أخرى لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ونختم بأمر وهو النهي عن البول في المغتسل، إذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى أن يتبول الإنسان في مغتسله، أي في مستحمه، المكان الذي يغتسل فيه. وبيانه إذا كانت الأرض لينة تمتص البول فالنهي قائم، أما إذا كان الأمر كحالنا الآن، أرض صلبة متماسكة لا تمتص البول، فلو بال الصبي على الأرض فإن تطهيرها بإهراق ماء على هذا البول حتى يذهبه، يأخذه معه إلى مجاري المياه، وتبقى أرض الخلاء بعد ذلك طاهرة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.